بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن طلحة الخير، عن طلحة الجود، عن طلحة الفياض رضي الله سبحانه وتعالى عليه وعنه، واليوم نتكلم عن رجل لا يذكر طلحة إلا ويردف معه، هو وطلحة كفرسي رهان في السن وفي القدر والمنزلة والشجاعة والكرم. نتكلم في هذه الليلة عن المهاجري، عن الحواري رضي الله عنه وأرضاه، نتكلم عن الزبير ابن العوام، هو أبو عبد الله الزبير ابن العوام ابن خويلد القرشي الأسدي رضي الله عنه وأرضاه. ولد قبل البعثة بثمان سنين، قيل إنه ولد وطلحة وعلي وسعد في نفس العام، في نفس السنة. أمه عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وما أدراكم من صفية؟ المؤمنة الصحابية المهاجرة. لما حصلت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لما تألب الكفار والفجار على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المهاجرين والأنصار، أراد اليهود أن ينقضوا كعادتهم أن ينقضوا العهود، فأرسلوا طليعة ليروا هل في المدينة من رجال حتى يطمئنوا، وكما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا على حين غرة، يتحينون الفرص. فتقدمت تلك الطليعة من يهود إلى حصن للمسلمين، به نساء المسلمين، وليس فيه من الرجال إلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان كبيرا في السن. فتقدم أشقى اليهود لينظر هل في هذا الحصن من رجال، فلما دخل كمنت له صفية خلف الباب بعمود من حديد، فضربته على رأسه حتى أردته، فأخذت السكين فذبحته، قطعت رأسه، ثم رمت برأسه من فوق الحصن فتدحرج على أصحابه، فقالوا لما رأوا رأس صاحبهم الحصن مملوء من الرجال. لذلك يقول بعض الشيوخ المعاصرين من شيوخنا: نحن لا نريد رجالا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل نريد رجالا كصفية رضي الله عن صفية. نعم، كصفية. ثم ذكر هذه الواقعة، لكم أن تتصوروا بعد ذلك كيف نشأت صفية ابنها الزبير رضي الله عنه وأرضاه. الزبير نشأ يتيما، تكفل به عمه نوفل بن خويلد، وكانت أمه تحبسه في الظلام حتى يطلق الخوف طلاقا ثلاثا. بينونة كبرى لا رجع له بعدها، كانت تشد عليه وتقسو عليه لا كرها فيه، وإنما لما قيل لها في ذلك قالت: أصنع منه رجلا، أصنع منه رجلا. لما كان غلاما صغيرا تشاجر هو مع أحد أقرانه من الصبية فكسر له يده. الزبير الذي نشأ هذه النشأة التي هي بعيدة كل البعد عن الترف وعن الرخاء وعن اللين، لما بعث وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أوائل من أسلم وأوائل من آمن، على الرغم من حداثة سنه رضي الله عنه. آمن وأسلم على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكما مر معنا أنه قد أسلم على يد أبي بكر الصديق عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة. أسلم وهو حدث صغير، عمره لم يتجاوز الثامنة، واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبالي بما يصيبه من جراء ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي وهم لا يختبرون، لا يمتحنون؟ امتحن الزبير على الرغم من حداثة سنه، إلا أن عمه لم يأخذ به رأفة شفقة، فلفه في حصير وعلقه وأشعل النار من تحته يدخن عليه ويقول له: اطفر برب محمد ادرع عنك العذاب. فيقول الزبير رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أرجع إلى الكفر أبدا، والله لا أرجع إلى الكفر أبدا. وما هي إلا كسحابة صيف، وهكذا الابتلاءات يعقبها الرخاء ويعقبها التمكين. كل محنة بعدها بإذن الله منحة، كل نقمة بعدها بإذن الله نعمة، لكن من يظفر من يفوز هم المتقون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث حديث ابن عباس الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله، يقول إن النصر مع الصبر. وقال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لن يغلب عسر يسرين. فبعد ذلك كان ما كان من فترة العذاب والنكال بالزبير رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه أصر وصبر وصابر حتى سري عنه. وفي أثناء حياته في مكة نفحت نفحة من الشيطان، قيل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أسر قد أخذ، فسار الزبير متوشحا سلاحه وقد سل سيفه يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرجاء مكة. كم كان عمره آنذاك؟ كان ابن 12 سنة. لذلك من رآه وهو على تلك الحال يقولون الغلام الغلام وبيده السيف، الغلام الغلام وبيده السيف. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مكة سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، عن صنيعه ذلك، قال بلغني يا رسول الله أنك أخذت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا تفعل في من أخذني؟ قال أضربه بسيفي هذا، أضربه بسيفي هذا. وفي رواية قال أعرض أهل مكة عليه، أي يسير في أهل مكة بالتقتيل بسيفه رضي الله عنه الصقيل، كما روى ذلك الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه، والإمام أبو نعيم في الحلية. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير ولسيف الزبير، فكان كما قال سعيد بن المسيب أول سيف سل في الإسلام سيف الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكفى بها منقبة جليلة في الذود عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. عاش في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه إلى وقت الهجرة، هاجر إلى المدينة، وقد كان قد هاجر قبلها إلى الحبشة، ولكنه لم يطل المكث هناك، عاد ثم أيضا هاجر إلى المدينة. تأملوا في هذا الشاب الصغير كيف يترك بلده مسقط رأسه إلى ديار لا يعرفها، لأجل ماذا؟ هل لأجل الدنيا؟ لأجل دين الله، لأجل رفع كلمة الله. فهاجر إلى المدينة وقد تزوج بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ذات النطاقين، فولدت له عبد الله. تأملوا، الزبير كما مر معنا سمى أبناءه بأسماء الشهداء، يطمع ويأمل أن يكون أبناءه من الشهداء، وكان كذلك لأغلبهم. فهو سمى عبد الله وبه يكنى على عبد الله بن جحش، وسمى جعفر على جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، وسمى مصعب على مصعب بن عمير، وهكذا. أبناء الزبير كانوا كما رجا لهم من المكانة والفضل في دين الله سبحانه وتعالى. جلس مرة عبد الله بن الزبير مع مصعب بن الزبير مع عروة بن الزبير مع عبد الله بن عمر عند الكعبة، فقيل تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال مصعب: وأما أنا فأتمنى إمرة العراق والزواج بسكينة بنت الحسين. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يحمل عني العلم والحديث. وقال عبد الله ابن عمر: وأما أنا فأتمنى أن يغفر الله لي، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير في المجلد الرابع. وحدث وحصل لكل منهم ما يأمل ويرجو، وأما عبد الله بن عمر فبإذن الله قد نال مغفرة الله سبحانه وتعالى. أما عبد الله بن الزبير فقد حصلت له الخلافة، وكما أسماه الإمام ابن حزم رحمه الله سادس الخلفاء الراشدين. من الخامس؟ من يستحضر الخامس؟ الحسن بن علي. خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي. أما ما يذكر عن عمر بن عبد العزيز فهذا من قبيل المجاز لا الحقيقة، لصلاحه ولسيره على ما سار عليه الخلفاء الراشدون. فأسماه الإمام ابن حزم رحمه الله بسادس الخلفاء الراشدين لعدله وصلاحه وتقواه. وكذلك مصعب حصلت له الإمرة على العراق والزواج ببنت الحسين. وعروة من أكثر من نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن قبله من الصحابة أو عن خالته أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء من أبناء الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون مما جاء عند البخاري وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله كما في كتاب الجهاد من صحيحه: باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله. وأخرج فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قصة سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أو قال على 99 امرأة، كلهن يأتي بمجاهد يجاهد في سبيل الله. فكان هذا مطلبه وهذه أمنيته. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله من أعظم البر الجهاد في سبيل الله. لما؟ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته. هكذا كان يرجو الزبير بن العوام في تسميته لأبنائه بأسماء الشهداء. وللأسف تجد البعض اليوم يسمي أبناءه وفلذات كبده بأسماء المغنين، بأسماء اللاعبين، بأسماء الممثلين، ويترك أسماء الأنبياء والمرسلين، أسماء الشهداء والمجاهدين، أسماء الصحابة والقرابة رضي الله عنهم أجمعين. العرب تقول لكل له من اسمه نصيب، والعناوين تدل على المضامين غالبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمد إلى تغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة، كما بوب لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود. الزبير بن العوام اهتم لأجل ذلك، وليس فقط، بل نافس أبناءه في الجهاد وفي البذل وفي التضحية وأخيرا في الشهادة. أما في الجهاد فلا يشق له غبار. في بدر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه عنده فرسان، فرس عليه الزبير بن العوام في ميمنة الجيش، وفرس عليه المقداد بن الأسود في ميسرة الجيش. وقاتل الزبير في بدر وأبلى بلاء حسنا حتى قاتل عددا من المشركين، منهم السائب بن أبي السائب ومنهم عمه نوفل بن خويلد. هذا الرجل الكافر الذي كان ممن يصدون عن سبيل الله، يصدون عن دين الله، يبذلون ويجتهدون في محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تصدى له ابن أخيه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه فقتل عمه. وهكذا تكون أسمى صور البراء من المشركين والولاء للمؤمنين. في أحد لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هو في المقدمة يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ختام هذه الغزوة، في آخر غزوة أحد بعد أن حصل ما حصل، انتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من فرسان المسلمين وجعل عليهم أبا بكر والزبير، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حدثت ابن أختها عروة ابن الزبير ابن أسماء، قالت له إن أبواك أي أبا بكر والزبير كانا ممن قال الله فيهم كانوا ممن قال الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فانتدب الزبير وانتدب الصديق وجعلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 70 من أصحابه يتبعون جيش قريش. لما؟ حتى لا يظن أولئك أن بالمؤمنين الضعف، أنه قد حل بالمؤمنين الضعف فتبعوهم. فلما بلغ الخبر إلى قريش أسرعوا فارين إلى مكة، وقد علموا أن بالمسلمين قوة، إذ أنهم اتبعوهم حتى بعد تلك الغزوة. كذلك كان الزبير في عامة غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في فتح مكة أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لواء سعد بن عبادة، فدخل مكة بلواءين، وهذه أيضا من مناقبه. في حنين لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم الزبير مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ذلك في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، لما تألب من تألب على رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير: أنا. قالها ثانية قال الزبير: أنا. ثالثة قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. فالزبير من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك الحديث عند البخاري ومسلم، وكذلك جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. سمي الحواريون بهذا الاسم من لبسهم للبياض كما قيل. لذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم في مستدركه عن ابن عباس مرفوعا قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إني أحب القارئ أبيض الثياب. ما معنى الحواري؟ الذي كان من بين من تسمي بهذا الاسم بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبير بن العوام. الحواري هو خالص الأصحاب، هو من خاصة الخاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الزبير: وحواري الزبير. فأكرم بها من منقبة عظيمة جليلة للزبير بن العوام. كذلك في حديث عبد الله بن الزبير لما أخبر أباه بأنه كان ينظر إليه يصول في القوم وهو من فوق الأطم، من فوق الحصن في غزوة الأحزاب، هو وعمر بن أبي سلمة كان لم يتجاوز 3 سنين، عبد الله بن الزبير وأحد أقرانه، كل منهم يضع اليد للآخر فيعتلي الحصن فينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن الزبير لأبيه: رأيتك تصول في القوم، فقال يا بني في هذا اليوم فداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجمع لي أبويه، أي قال له فداك أبي وأمي. فتأمل وتفكر في هذه المنقبة العظيمة، في هذه المنزلة التي بلغها الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع له أبويه. ولم يكن الزبير رضي الله عنه وأرضاه بمنأى عن الكرم، بمنأى عن البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. باع بيتا ب600,000، فقيل له في ذلك، قيل له لقد غبنت، فقال أما والله لم أغبن بل جعلته في سبيل الله. قالوا له إنك خسرت في هذه الصفقة، إذ أن البيت يسوى ويستحق أكثر من ذلك بكثير. فقال لم أغبن، لا والله بل جعلته في سبيل الله. الزبير قيل إن عنده 1,000 من المماليك، من المملوكين، كل منهم يعطيه خراجه، لا يصل إلى بيته إلا وقد فرق تلك الأموال على من يستحقها، على من يستحقها من المؤمنين والمساكين والفقراء والمجاهدين، يبذل تلك الأموال الطائلة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان طيلة حياته، حتى لما توفي وقتل شهيدا كان عليه من الديون الشيء الكثير، قيل أكثر من 2,000,000، يعني أكثر من 2,000,000. وقد قال لابنه عبد الله في معركة الجمل كما سيأتي معنا وأوصاه، قال له سدد ديوني، فإن لم تستطع فاستعن بمولاي. تعجب عبد الله وقال من مولاك؟ فقال الله سبحانه وتعالى مولاي، نعم المولى ونعم النصير. قال عبد الله فما وجدت كربة في سداد دين أبي فأستعين بمولاه إلا ويقضيها سبحانه وتعالى. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه كما أسلفنا شهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشاهد كلها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتهي بذله رضي الله عنه، لم ينتهي عطاؤه رضي الله عنه، بل شارك في القتال وفي الفتوحات، حتى شارك في الغزوة العظيمة، في المعركة العظيمة التي كانت بين المسلمين وبين الروم، وهي اليرموك، وأبلى فيها بلاء حسنا. قيل إنه اخترق جيش الكفار 2 مرات، من أوله إلى آخره ويعود، حتى أصيب في قفاه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه كان يضرب بسيفين، وكان يضع ابنه عبد الله يمسك بلجام الفرس ويضرب بسيفين، فيخترق صفوف المشركين حتى يخرج من الجهة المقابلة ويعود. وقيل إنه جعل ابنه عبد الله على فرس لوحده يقاتل، وأوكل به من يراه، وابنه عبد الله آنذاك لم يتجاوز 10 من عمره. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه مرة ضرب أحد المشركين على رأسه وعليه المغفر، فلم يقف السيف إلا عند سرج الخيل، شقه نصفين، فقيل له في ذلك: ما أجود سيفك. فغضب الزبير، يعني العمل ليس عمل السيف وإنما عمل الذراع ويد الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وأتت أيام الشهادة للزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكما مر معنا في الدروس الآنفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على الجبل: أثبت، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، كما في رواية أبي هريرة عند مسلم. وكان معه الزبير رضي الله عنه وأرضاه. خرج الزبير مجتهدا مع من خرج في معركة الجمل، وحصل القتال بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. في أثناء ذلك القتال قال له علي رضي الله عنه وأرضاه: ناشدتك، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك مرة: يا زبير، أتحب عليا؟ فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف لا أحبه وهو ابن خالتي وابن عمي ومن أبناء ديني؟ فقال لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت حينما تقاتله وأنت له ظالم، وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير لما ذكر، فخرج واعتزل المعركة. فلما كان بوادي السباع لحق به عمرو بن جرموز فقتله غدرا. وأنى له أن يقتل الزبير مواجهة؟ قيل قتله وهو نائم، وقيل قتله وهو في الصلاة. فأتى يبشر عليا بأنه قتل الزبير، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما زجره وطرده: بشروا قاتل ابن صفية بالنار، بشروا قاتل ابن صفية بالنار. فلما بلغه ذلك قيل أنه انتحر وقتل نفسه، وقيل أنه أطال الله في عمره حتى بلغ في خلافة عبد الله بن الزبير، فظفر به مصعب رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل يستفتي أخاه، يستفتي عبد الله ابن الزبير عن ذلك، هل يقتله بالزبير؟ فقال عبد الله ابن الزبير: أأنا أقتل هذا بالزبير؟ لا والله، ولا بشسع نعله، ولا بشسع نعله. لما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه سيف الزبير استعبر وقال: كم ذب ودفع الكربات عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دفع الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نموذج عن حياة هذا البطل الفذ الشهم الفاضل الكريم، وهو الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. رجاء أن نتأسى به ونتأسى بغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.